موقع الطريق الى الله يقدم. انا عايز اتكلم معاك النهارده، مش هقول لك كلام جديد ولا هحكي لك قصه واحد تاني ولا هكلمك عن حاله غير حالتك. انا هكلمك عنك انت، عني انا وانت وانتي، من 5 سنين او 6 سنين او 10 سنين او 15 سنة او 20 سنة، لما ربنا سبحانه وتعالى اختارنا من وسط الركام اللي احنا كنا فيه وقربنا وادنانا وعلمنا وعملنا وعيشنا في لحظات، كل واحد فينا مر بهذه اللحظات كانت اسعد لحظات حياته، لحظات كانت مليئة بالسكينة والطمأنينة والهدوء والجمال واللذة، لحظات كان الواحد فيها عايش مع ربنا. راح فين ده كله؟ أين ذهب هذا كله؟ زمان لما كان بيذنب ذنب واحد كان بيفضل حزين، قلبه يتألم من هذا الذنب. دلوقتي عادي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ زمان لما كنت طايرة بدروس المسجد وقعدة الأخوات وحلقات القرآن ورايحة تقرأي قرآن وجاية تقرأي قرآن، دلوقتي ايه اللي وصلك للدرجة دي؟ بالله عليك، عجبك الحالة اللي انت وصلت لها دلوقتي؟ عين جامدة، جفاف في الروح، قلب مظلم ووجه أظلم، وفي كل ده الله عز وجل يحلم عليك ويسترك ويحوطك ويخزل عنك ويصرف عنك. أهو ربنا، دي رحلة ربنا سبحانه وتعالى مع العاصي، وهو بيعصي بيخزل عنه وبيصرف عنه وبيحوطه وبيعمي أعين الناس عنه، ولو تاب ربنا يقبله ويفرح به، وإذا بعد ربنا بيمهله ويستره، ولما يتوب له يقلب كل سيئاته حسنات. بالله عليك أهذا رب يطرك؟ بالله عليك أهذا رب يطرك؟ أهذا رب يهجر في كل أحوالك، سكناتك، حركاتك، في كل تفاصيل حياتك كان الله عز وجل معك؟ عمرك ناديت على ربنا وربنا قال لك لا؟ عمرك جيت لربنا وربنا ردك؟ عمرك استغثت بالله وربنا قال لك أنا مش فضيلك؟ لا والله، لازم تقف مع نفسك. وقف، وقف مع نفسك، سيسها وحاورها وقعد معاها وتناقش معاها بالراحة وتناقش معاها بالترهيب وبالترغيب وبالقوة. اتق الله فيا واتق الله فيكي. اقف وقفة، احنا بنقف عشان حاجات كتير. بلقت البيت بتاعتك لو اتسدت بتقف، عربيتك لو باظت بتقف، زوجتك لو زعلت منك وخصمتك بتقف. لازم ربك أهم، دينك أهم، أهم من أي حاجة. ألم يأن للذين آمنوا، ما عندش الأوان بقى، ما عندش الأوان نكسر كل جدران الغفلة اللي على قلوبنا وكل الجدران والأشخاص والأشياء والممتلكات والمقتنيات اللي بعدنا عن ربنا سنين. مش قال الأوان بقى؟ تعالى وقرب. الله عز وجل لا يرد أحدا أتاه أبدا أبدا، مهما عمل ومهما فعل، إنه رحيم ودود.